تفسير الآية 48 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. أي ولم تكن يوما من الأيام من قبل أن يوحى إليك هذا القرآن العظيم تاليا، أي قارئا لأي كتاب، أو خاطا أي كاتبا لأي مكتوب ما، بل كنت طوال عمرك أميا لا تقرأ ولا تكتب، وهذا فخر لك أنك لم يعلمك أحد، وإنما علمك الله وحده العليم الحكيم الخبير، فأنت إذن في أعظم مكانة. وهذا أكبر دليل قاطع على أن هذا القرآن هو وحي من عند الله تعالى، لأنك لو كنت تقرأ وتكتب إذن لاستغل ذلك المبطلون، أي المتعمقون في الباطل، أي في كل ما هو ضد الحق، أي في كل ما هو ضد الحق، أي في كل كذب وضلال وشر وضياع، والذين هم كل أقوالهم وأفعالهم واضحة البطلان، في أن يتشككوا وينشروا شكهم في أن هذا القرآن ليس وحيا من عند الله، وإنما أنت الذي كتبت ونقلت عما كنت تقرأه وتتعلمه في كتب السابقين، أو لتحججوا أن لهم بعض العذر في أن يتشككوا، أن لهم بعض العذر في أن يتشككوا أيضا في أنك لست الرسول المكتوب عندهم في كتبهم، لأن المكتوب هو أنك أمي، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. برجاء مراجعة الآية 157 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل.